الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، أحبتي في الله، فقد قيل لأحد السلف الصالح: كيف أنت ودينك؟ فقال: هو ثوب تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار. هو ثوب تمزقه المعاصي وأرقعه بالاستغفار. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. إن الله جعل العصمة لأنبيائه، ثم لمجموع الأمة بعد هذا، فقد عصمها من أن تجتمع على باطل وأن تجتمع على ضلالة. لكن الناس، كل الناس بعد ذلك، معرض للخطأ، معرض للتقصير. حتى قالوا في أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. فأهل السنة لا يعصمون الصحابة، يعني لا يقولون بعصمتهم، العصمة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وغيره معرض للخطأ ومعرض للتقصير. لكن خصوصية الصحابة أنهم إذا ألموا بذنب فإن الله جل وعلا يوفقهم إلى المبادرة إلى التوبة منه والاستغفار، ثم يكونون بعد الفتنة وبعد التوبة والاستغفار أحسن حالا مما كانوا عليه قبل ذلك. ويقولون إن داود عليه السلام كان بعد الفتنة والاستغفار كان أرفع مقاما وأحسن حالا مما كان عليه قبل ذلك. يقول الله جل جلاله: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لحسنى مآب. الاستغفار ليس كلمة تلوكها ألسنة الناس. استغفار أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر هذا الذنب وأن لا يعاقبك عليه، وهذا يقتضي أن تتوب إلى الله جل وعلا من هذا الذنب الذي تستغفره منه. فإن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه المستهزئ بربه، أن يقلع عن الذنب، هذا أول الطريق إلى الصلاح. إصلاح الماضي بالندم على ما كان، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، إصلاح المستقبل بالعزم على عدم العودة إلى هذه المعصية. ثم ما كان من حقوق للعباد فإنها ترد، فإن حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة. الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه الله أبدا حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرط في حسن الخلق، فإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، فقد يكون مفتاحك لدخول أعالي الجنة حسن الخلق. لا تظن أو لا تتوهم أن الصالحين بلا ذنوب، إنهم فقط استتروا فلم يجاهروا. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل عملا بالليل يستره الله عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه وقد بات الله يستره. استغفروا ولم يصروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار نية عدم التوبة. ودائما يقولون لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. فمن شئم الصالحين التي ذكرها الله جل جلاله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، واعترفوا ولم يسوغوا. اعترفوا بذنوبهم، الإقرار بالذنب أول الطريق إلى التوبة منه، أما المعاندة والمكابرة والتسويغ فهذا طريق الخيبة والخسران. اعترفوا ولم يسوغوا، وأحسنوا بعدما أساءوا، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاك الله خيرا.